إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الرابع والأخير إن شاء ربنا سبحانه وتعالى في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه. وكما قلنا سلفا بأن أصول السنة التي دونها عبدوس بن مالك العطار رحمة الله عليه، وهو من أجل من روى عن الإمام أحمد أعني من طلابه كما قال يعني الخليل رحمة الله عليه. وهذه الرسالة أصول السنة لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه بدأت على أصول الشريعة بأبرز عبارة وأوسطها، فإن أحمد رحمة الله عليه ما ذكر في هذا إلا ما دان به أهل السنة لله عز وجل، ومن خالف أهل السنة فيما ذكر الإمام أحمد فهو من أهل البدع كما قال أحمد رحمة الله عليه. فهذا المجلس الأخير الذي ننتهي فيه إن شاء ربنا سبحانه وتعالى من التعليق على أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. هذه من جملة الأصول التي يدين بها أهل السنة لله عز وجل، يعتقدونها دينا تدينا. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب برد. توقفنا عند هذه المسألة قبل ذلك في المرة الماضية، وقلنا الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر هذه المسائل المتعلقة بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، وهي أصل من أصول أهل السنة التي تتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيبه. قلنا قبل ذلك أصل الرسالة وأصل الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الشرائع، كل الشريعة، وكل أبواب الاعتقاد وما جاءنا وأنزلنا ربنا سبحانه وتعالى في الاعتقاد مبناه على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرء إذا لم يكن مصدقا بالآية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا بربه سبحانه وتعالى. ولذلك كفر النصارى واليهود بماذا؟ بكفرهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. ليس هناك شيء اسمه الصلاة، فهذا منكر لفرضية الصلاة، فهذا كافر بإجماع المسلمين. أما من ترك الصلاة تكاسلا قلت لا أصلي، يقول سل لها في قبعي سأصلي إن شاء الله، ثم هو لا يصلي، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو كافر كفرا يخرج من الملة أم هو كافر لكن يكفر النعم لم يكن هذا الكفر من الإسلام الذي يقول عنه أهل السنة كفر دون كفر. هناك كفر يخرج به صاحبه من الملة، وهناك كفر لا يخرج به صاحبه من الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وربنا عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فأثبت القتل مع أنه قال في أول الآية وإن طائفتان من المؤمنين. فأهل السنة اختلفوا في ذلك الصلاة، هل يكفر كفرا خارجا من الملة ولا لا يكفر كفرا خارجا من الملة، على خلاف بين أهل العلم. غير أن يقول قال ومن ترك الصلاة فإنه على خطر عظيم جدا، فمنهم من أخرج من موقف الإسلام، ومنهم من أبقى، غير أنه جعل أمره على خطر عظيم جدا. في مثل هذا المواطن لما يأتي أهل السنة فيذكرون تلك الأحاديث من ترك الصلاة فقد كفر لا يحسون، يقولون اجعل الناس يفهمون منها ما يفهمون رغبة لتلك الأحاديث، فمن الناس من جئت من إذا جئت فصلت له وقلت له إن الراجح أن من ترك الصلاة عند فلان وفلان من الأئمة لا يكفر، يتمادى في تركه الصلاة، لكن لا خلاف من أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو مشؤوم، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا منه. قال وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركه فهو كافر وقد أحل الله قدره. قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا بذلك. أهل السنة يعتقدون أن خير الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، وأن خير الصحابة على هذا التفصيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يقول سفيان رضي الله عنه رحمه ومن فضل علي على عثمان فقد أسرى بالمهاجرين والأنصار. قال من فضل علي على عثمان فقد أسرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار لما خرج علي عبد الرحمن بن عوف، تعلمون لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجعلوا امرا بينهم الى سته، لما قيل له اوصي امير المؤمنين استخدم من يكفر في الامارة، فقال اجعلوا امرا الى سته، فسمى عبد الرحمن بن عوف وعلي بن ابي طالب وطلحه بن عبيد الله والزبير بن عوام وسمى جماعه، فصار ستة، صار أمره إلى ثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فصار عبد الرحمن بن عوف حكما بين عثمان ومن وعلي، فقال لعثمان الله عليك لئن أمرتك لا تقضي عنه ولئن أمرت عليا لتسمع عنه، وقال كذلك لمن؟ لعلي. ثم بدأ عبد الرحمن بن عوف يستشير المهاجرين والأنصار، يستشير من؟ أعيان المسلمين، يستشير من؟ أهل الحل والعقد الذين لهم دراية بالخلاف بما تطلبه الخلاف، وليس كما يقول طائفة من الناس إن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء في حضورهن، هذا باطل، هذا ما يصح، يسأل من؟ يسأل أهل الحل والعقل. ولذلك أهل السنة يقولون الديمقراطية كفر بالله العظيم. ولذلك هذه من المصطلحات التي دخلتنا من قبل الأرض وخدعنا بها، وصار بعض الناس يتحدثون بهذه الكلمة وكأنها كلمة أصيلة في دين المسلمين. الديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب. فلو أن الشعب أراد أن يحرم حلالا فحكمه له وليس لله عز وجل. فلو أن الشعب توافق واتفق على شيء فلا يجوز أن يخالف. ولذلك المادة الثالثة عندنا مثلا في الدستور أن الشعب مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. الشعب مصدر السلطات. ولذلك الكلمة الخبيثة التي تردد على أسئلة الناس اليوم، إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه كلمة خبيثة، هذه كلمة كفرية. إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يرغمون ربهم على استجابته أو على أن يستجيب المطالب. ولذلك الديمقراطية بعض الناس يقول لا الديمقراطية، ويخلط الديمقراطية بالشورى. النظام الإسلامي فيه الشورى ليس فيه الديمقراطية. حكم البلد عند 50 يبقى 26 25 زائد 1، عند 150 زائد 1، حتى وكان 50 من أجل الناس لا يعلم شيئا. لذلك ليس عندنا شيء اسمه ديمقراطية، إنما عندنا شورى. ولذلك الذي يقول بأن عبد الرحمن بن عوف استفتى النساء في حضورهم والباع الأسواق والذين لحقوا أمنام القريب والبعيد بالعلوم الشرعية فضلا أن يكون علم بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية هذه علم آخر، ولا يجوز لأحد أن ينصب نفسه في هذا الباب، يعني في فتوى الناس في هذا الباب، إلا أن يكون عالم المسلمين، عالم الخبير، لمن يصلح أن يكون رئيسا وزيرا هكذا. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار من؟ استشار أهل الحل والعقد، السادة من المهاجرين والسادة من الأنصار الذين لهم الشوق ولهم دراية بالسياسة الشرعية. فلما استشار عبد الرحمن بن عوف اتفق الكل على أنه قدم من؟ عثمان بن عفان. لذلك يقول سفيان: فمن قدم عليا على عثمان فقد أثرى بالمهاجرين والأنصار. تمام. وكان هناك فرق بين التشيع حديثا وقديما. التشيع في الزمن الاول في زمن التابعين كانوا يعتقدون تفضيل علي عن عثمان، غير انهم يجعلون الحكم لعثمان. الرفض اليوم والتشيع اليوم هو تقديم علي على الثلاث، على ابي بكر وعمر وعثمان، ويقولون بان الثلاثه انتصروا حكم علي. ولذلك رفضوا حكم الشيخين فقيل لهم رافضهم. تمام. قال: ولذلك نحن نعتقد ان خير هذه الامه من؟ ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه على الترتيب. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امورنا خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر. وسئل علي رضي الله عنه عن خير الامه قال: ابو بكر ثم عمر. قال: ولا شئت ان اسمي لكم السادس فعلت، والسادس هو عثمان رضي الله عنه. ولذلك هذه صفعه على وجوب الرسول. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ثم بعد ذلك أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم الأقدم فالأقدم. ثم أكبر الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم الذي بعث فيه. بعد ذلك بقية الصحابة، كل من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من صحبته على قدر نصحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناه صحبة هو أفضل من القوم الذين لم يروا، ولو نظروا لو نظروا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل من صحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. التفضيل هنا خير الناس قوم هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس بعد الأنبياء الصحابة. هذا التفضيل تفضيل إجمالي، تفضيل إيه؟ على الإجمال. ليس معنى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قوم الصحابة أفضل الناس، ليس معنى أن كل أحد من الصحابة أفضل من كل أحد من الناس، لا، قد يكون في التابعين من هو أفضل من الصحابة، لكن جيل التابعين أقل من جيل الصحابة، وجيل تابع التابعين أقل من جيل التابعين، لكن هناك من أصحاب التابعين من صار أفضل منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعضهم كأويس الخرج، وقال لعمر إن استطعت أن يدعو لك فسلم. وكان عمر إذا جاء الناس من قبل اليمن استفسر عن أويس الخرج، يبدأ يسأل عنه حتى أتاه وقال أكان بك مرص فشفاك الله إلى مرمى المرهم؟ نعم. لك أم وأنت بر بها؟ قال نعم. قال فادع الله لي فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من فضائله، قال خير التابعين أويس الخرج. ولذلك لما فشل غضب أويس هام على وجهه الصحراء وهرب من الناس. ولذلك نقول ليس معنى أن أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة، ليس معنى أن كل أحد من الصحابة أفضل من كل أحد ممن بعدهم، لكن جيل الصحابة هو أفضل منهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في سنن، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منكم حتى تلقوا ربكم. هل معنى أن كل سنة أسوأ إجمالا على الأمة من كل الذي قبلها؟ لا، إنما هو شر نسبي، وإلا ستبدأ الخلاف بعد هذا هذه السنوات التي عاش المسلمون في ضيق عظيم جدا. نعم. قلت لو هو الحديث صلى الله عليه وسلم هو لو أمر أحدهم بالتوبة من سهلا ما بلغ مد أحدهم ولا مشكلة. تمام. ده دليل على أنه هو أفضل الصحابة. نقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما اختلف خالد بن الوليد مع من؟ مع عبد الرحمن ابن عوف، وعبد الرحمن من المهاجرين من أشياط المهاجرين، وخالد من أسلم بعد. فلما تخاصم خالد وعبد الرحمن بن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصل بينهما قال هذه المقالة، يقول لمين؟ لخالد. يقول يا خالد الله أعطاك من أصحابه، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد من ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيب. يقول لخالد يعني مهما فعلتم أنت من فضل المهاجرين. كذلك المقولة في بقية التابعين جملة، لو أن أحدنا أنفق مثل أحد من ذهب ما بلغ مد أحد ولا نصيب. لكن كما قلت هذا إيه؟ على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل والتفصيل. وإلا مثلا خير الناس بعد التابعين نص النبي خير التابعين أويس الخرج. هناك من الصحابة من الأعراب الذين لا علم ولا حظ في العلم أن يروا النبي إلا مرة، ولذلك أبو بكر أفضل مسلوم تنصيصا وعمر أفضل من ثم بعد أبو بكر كذلك هكذا كما قلنا. تمام. قال من أصول أهل السنة أيضا والسمع والطاعة لأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلاف واجتمع الناس عليه وغضبوا به ومن غلبهم بالسيف عنكم عليه في الصحيح غلبه ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة أن نسمع ونطيع لأمير المؤمنين. طيب أمير المؤمنين كان في زمن الخلافة ذهب الخلافة فصاروا حكاما وولاة أمر صاروا حكاما وولاة أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم بن أحمد حديث أبي هريرة ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون. والنبوة كانت كم؟ كانت 30. فاخر النبوة التي يعني خلاف اختي عن النبوة هي خلافة الحسن بن علي 6 أشهر تتمت 30. قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعنا الله إذا شاء أن يرفعنا ثم تكون خلافة عن هذه النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعنا الله إذا شاء أن يرفعنا ثم يكون ملكا عرقا أو قام عروضا اللي هو دولة بني أمية دولة بني العباس الدولة دولة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعنا الله إذا شاء أن يرفعنا ثم يكون ملكا جبريل فيكون فيكم ما شاء الله ان يكون ثم يرفعنا الله اذا شاء ان يرفعنا. المرحله الخامسه هي التي الخلافه على منهاج النبوه. هؤلاء الحكام المسلمين منهم بار ومنهم فاجر منهم بار ومنهم فاجر فمن عقيده المسلمين كما يقول احمد ومن ولي خلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبه بالسيف كيف يولى الحاكم؟ الحاكم الذي يحكم المسلمين كيف يولى عليهم؟ إما بالنص كما نص النبي على أبي بكر رضي الله عنه ونص أبو بكر على عمر هذه وسيلة والتنصيص لا يحل أن يختار فيه إلا أفضل من يلف أن يكون عادلا دينا تقيا ورعا هذه الصفات ثم بعد ذلك بعد المرحلة هذه مرحلة الشورى مرحلة الشورى كما فعل عمر في الصفة الذي جعله الشورى وهذا المرحلة الوعد هي مرحلة اختيار الأفضل اختيار الايه الأفضل. هناك أمر آخر ينصب فيه الحكم أو يتنصب فيه الحكم وهو الغلبة الايه الغلبة. ايه الغلبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاء رجل يريد أن يفارق جماعته وأمركم بينكم جميعا فاضربوا الثاني. إذا كان عندنا حاكم وجاء رجل يريد أن يشق عصا المسلمين وأن يتولى الحكم غصبا ويحدث فتنة في البلاد ويعاد الأول فإن كان هذا الذي على البلاد حاكما مسلما تقيا دينا عدلا ينبغي على المسلمين أن يساندوا الحاكم الصالح العادل وأن يقتلوا من الثاني الذي أراد أن يفرج جمع المسلمين. فإن كان الحاكم ظالما إن كان الحاكم الذي على المسلمين ظالم يهلك الله الظالمين بالظالمين. عليه بعد يهلك الله الظالمين بالظالمين. فإن كان الحاكم الذي على الناس استقر حكمه فجاء مع عوانهم يسيرون بالسيف والسلاح والعتاد فدخل على الحاكم الأول فقتله وتولى عليه تولى على البلاد واستتب الحكم له فصار حكمه بالاختيار والغلب بالغلب بالإيه؟ فإذا استتب حكمه بالغلب هل المسلمون كانوا راضين عن حكمه؟ لا لا أظن أن تفهمها. هل كان المسلمون راضين عن حكمه؟ لا إنما تولى عليهم غلب بالسيف. فإذا تولى على المسلمين أحد بالغلب واستقر حكمه وجب على المسلمين أن يبايعوا ليس رضا عنه إنما حقا لدماء المسلمين. ولذلك يقول أحمد بن حنبل رحمه الله عليه والسمع والطاعة للأئمة وأمين المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الله واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن قلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الخير وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافلة من دفعها إليهم أجزاك عنه مرا كان أو فاجرا وصلاة جمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين الجمعة من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف بالسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان برهم وفاديهم فالسنة بأن يصلي لي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكن في صدرك من ذلك شيء ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليهم أقروا له بالخلاف بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عنه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ده موت أحمد موت أحمد بن الشمش ده كلام أحمد ده كلام مين كلام الإمام أحمد بن فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق بر كان أو فجر بر كان أو فجر هل الشر حرم الخروج عن الحال ثم طب لماذا حرم حقنا بدماء المسلمين حقنا لدماء المسلمين ليس حبا فيه أشيركم على الرسالة التي سطرتها في الأيام الماضيات سميتها حب الشريعة في الأحداث صرخة الأمة ما لا أحبها قلبي إنما أنا نذير العريان رسالة ضاعت الدنيا عليها ولم تقرأ ترجع إلينا طبعا ثانيا فأعتقد الله أعلم أنها استوفت هذا المبلغ أعتقد هذا الله أعلم استوفت باب الحكم والإمارة والشكلات التي تلقى على مسألة الحكم غير وعرف على الوظيفة من أهل العلم من السنة في مصر والحجاز فاستحسنوا الحمد لله فأخيلكم عليها فرع السبيل الذي يقول بهذا هو المنفق ليس زيد ولا عبد من الناس حتى يقال لا يعلم شيئا من الشريعة. الإمام أحمد من حضرتك كان يقول أنه يطرق على حكم الحاكم والحاكم ده أصلا هم معينوه بالغلبة وهو من عائل الجنود متجاهلين في حين أن الزبير بن العوام